فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر وقبله النووي رحمة الله تعالى عليهما. قال وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه، وسبق أنه ليس ثم اختلاف، بل الصحابة كلهم على إقرار وإجماع بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى ربه ليلة أن عرج به، وذلك أنه لم يثبت شيء عن الصحابة في ذلك، كما ذكر ذلك ابن كثير وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. هكذا عندكم؟ ما في واو حرف العطف بين الآيتين؟ ها طبعة الأرناوط ما في؟ طيب، يعني ما ذكر في سورة النجم في هاتين الآيتين في نسبة الرؤية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآية الأخرى ولقد رآه نزلة أخرى. وسيأتي تفسير هاتين الآيتين، وأنه ليس هو رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه. قال وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا المرئي جبرائيل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها، وهذا جاء في الصحيحين، أو نعم جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، وجاء كذلك في صحيح مسلم من قول أبي هريرة وابن مسعود موقوفا عليهما. قال وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، التدلي بمعنى القرب وهو بمعنى الدنو. ثم دنا فتدلى، قال فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن في الحديث السابق قال فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، عائشة في صحيح مسلم وابن مسعود في الصحيحين أن الذي دنا وتدلى هو جبريل عليه السلام. قال فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء الذي سبق معنا الآن، فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه، وسبق أن هذا مما انتقد في هذا الحديث على شريك القاضي. قال وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبرائيل، أي أن المرئي هو جبرائيل، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبرائيل مرة أخرى رآه في الأرض ورآه كذلك عند سدرة المنتهى. وهذا قد سبق معنا وأنه ثابت، هذا سبق معنا في الرؤية وأنه في الصحيح. قال: وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل رآه، أي النبي صلى الله عليه وسلم رآه، رأى جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: ومما يدل على أن الإسراء بجسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة، سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة بعبده هي الشاهد التي تدل على أن الإسراء وقع بالجسد في اليقظة. وشرح موضع الشاهد قال: والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، يعني إذا أطلق كلمة عبد فيراد بها الجسد مع الروح. قال: كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع بالروح وكذلك بالجسد. قال: ولا يمتنع ذلك عقلا ولو جاز. وكذلك مما يؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى: سبحان، لأن كلمة سبحان يؤتى بها للشيء ماذا؟ المستغرب المتعجب. فإذا كان الأمر فيه تعجب وفيه استغراب يجاء بكلمة سبحان، سبحان الله. ولو كان الإسراء والمعراج يعني كان في المنام ولم يكن في اليقظة لما كان في ذلك التعجب والاستغراب بكلمة سبحان. قال: ولا يمتنع ذلك عقلا ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، يعني من باب المقابلة، إذا كان صعود البشر هذا لا يجوز عقلا فكذلك يعني نزول الملائكة لا يجوز عقلا. قال: وذلك يؤدي، أي استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر، لأن النبوة الوحي جاء بها جبريل عليه السلام، نزل وهو من الملائكة، نزل من السماء إلى الأرض. فإذا كان هذا لا يجوز ولا كذلك يمكن ويمتنع ويستحيل لا أنكرت النبوة على سائر الأنبياء والرسل، وهذا كفر. قال: فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى البيت المقدس أولا، يعني ما هي الحكمة، لماذا لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من العلا، فما هي الحكمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به إلى البيت المقدس ثم بعد ذلك عرج به من بيت المقدس إلى السماء؟ قال: فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس، فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعراج حين سألته قريش، يعني كأن الإسراء كان كالتهيئة والتوطئة يعني تصديق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه عرج به. فالإسراء كان من الأمور المساعدة لأن يصدق قريش عند أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما رآه حين أسري به، لأن الإسراء كان في الأرض من مكة إلى بيت المقدس، أما العروج فكان من مكة، نعم، فهو من الأرض إلى السماء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به مباشرة فإن قريشا كما سيأتي سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يصدق عند أن أسري به، فحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي شاهدها في الأرض. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به مباشرة من مكة إلى السماء، فإن قريشا يعني عن ماذا تسأله؟ هل تسأله عن أمور وقعت في السماء؟ فهذا لا يصدق عند قريش، لأن هذه الأمور التي في السماء التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوها. لكن على عكس الإسراء، عند أن كان من مكة إلى البيت الحرام المقدس، فإن في ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على أمور وعلى أشياء وعلى مواضع، ولا سيما أنه وصف لهم البيت بيت المقدس، وهم ممن ذهبوا إلى بيت المقدس، أو بعضهم ممن ذهب من كفار قريش إلى بيت المقدس. فإذا وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم البيت بيت المقدس فإنهم يصدقون، لأنه صلى الله عليه وسلم يصف لهم شيئا رأوه. أما إذا عرج به مباشرة إلى السماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخبرهم عن أمور لم يروها فلا يصدقوا في ذلك. فهذه هي الحكمة في أن الإسراء كان قبل المعراج. قال في الجواب: والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، يعني عن صفة بيت المقدس. قال: فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم، أي عن إبلهم. أما وصف بيت المقدس فهذا في الصحيح ثابت، وأما بالنسبة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف لهم شيئا من أمور عيرهم وإبلهم التي رآها في الطريق، وأنهم عند أن أقبلت تلك العير إلى مكة رأوا تلك الأوصاف التي قال ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ونعت لهم، فهذا بحسب ما وقفنا عليه من الأحاديث لا يصح من ذلك شيء، لا يصح من ذلك شيء حسب ما ذكره أهل يعني السيرة، وكذلك يعني مما ذكره العلماء الآخرون، فإن الأسانيد في ذلك لا تثبت، اللهم إلا إن وجد يعني شيئا من الطرق الأخرى أو من أحاديث أخرى مستقلة، فهذا يحتاج إلى زيادة نظر، والله تعالى أعلم. لكن كما هو المعلوم أن أصحاب السير إنما يأتون بسائر الروايات، هذا يأتي برواية وهذا يأتي برواية، حتى يعني يحكون للناس عن هذه الوقائع التي حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء يعني مباشرة من غير أن يمر ببيت المقدس، قال: ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، لأنهم لم يشاهدوا، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. ومن ذلك أن العروج يكون من أسفل إلى أعلى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى إلى مكان به سمع كلام ربه سبحانه وتعالى. فاستدل أهل السنة والجماعة في قصة على قصة المعراج على أن النبي على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، لكن الجهمية أولوا هذا الحديث حديث المعراج، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى ربه، وإنما عرج به إلى كرامة ربه. فهذا تأويل فاسد، وهو خروج عن الظاهر من غير اقتضاء دليل ولا موجب قرينة. نعم. مسألة خلافية والله أعلم أن هذه من مسائل الغيب، والله تعالى أعلم كيف صلى بهم، والله أعلم هل هو بالروح بأرواحهم أم هو بأجسادهم، الله ها ها. وهكذا يعني مسألة الأنبياء كذلك في السماء، منهم من يقول بأنه يعني لقاهم بالأرواح، ومنهم من يقول بأنه يعني بالأجساد وليس هو عبارة عن تصوير، لكن المهم أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وصلى بهم، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه في ذلك أمر، والله تعالى أعلم. عندك في ذلك شيء؟ بقي وقت. قال رحمة الله تعالى عليه قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشارح: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية، ولقد استقصى طرقها شيخنا عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وأيلة يعني بلاد من بلاد الشام، على تقع على ساحل البحر. قال: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم السابق. قال: وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلقوا، أي نزعوا وجذبوا وأخذوا قهرا. قال: إذا عرفتهم اختلقوا دوني، أي بالقرب مني. لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض. طيب، يعني ينظر في هذه الزيادة: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض، هل هي ثابتة في الحديث أم لا؟ عندنا غير موجودة هذه. قال: حتى إذا عرفتهم اختلقوا دوني، أي بالقرب مني، دوني بمعنى بالقرب مني. قال: فأقول أصحابي، يعني هؤلاء أصحابي، أصحابي خبر لمبتدا محذوف تقديره هؤلاء أصحابي، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم تعجبا لماذا أخذوا ونزعوا وهم أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهم على الإسلام. قال: فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعض الروايات أنهم ممن ارتدوا، فيحمل ذلك على أنهم ممن ارتدوا في زمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وممن قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه والصحابة. قال: رواه مسلم، ومنهم من حمل كلمة أصحابي على مما هو أعم من ذلك بأنهم المنافقون، ومنهم من حمل ذلك على أنهم أهل البدع والأهواء، فهو أعم من ذلك، فهو أعم من ذلك. قال: رواه مسلم وكذلك البخاري. قال: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إغفاءة، والإغفاء النوم الخفيف. قال: فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك رواه مسلم. طيب قوله هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، نركز على كلمة في الجنة، ثم بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يختلج العبد منهم ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، أي ممن يرد الحوض منهم من يختلج ويجذب وكذلك يعني يؤخذ ولا يستطيع أن يرد ذلك النهر. ها هنا يعني وجه إشكال، وهو أن هذا النهر إذا كان في الجنة كما هو بين في أول الحديث، وأنه في وسط الحديث قوله يختلج العبد، هذا يدل على أن هذا النهر هو ماذا؟ هو الحوض، أن النهر هذا هو الحوض، لأن الذي ترد عليه الأمة هو الحوض. ثم بعد ذلك منهم من يرده ومنهم من يمنع، ومنهم من يمنع إما لكونه من المرتدين أو من المنافقين أو يعني كونه من أهل البدع والأهواء، وعلى تفصيل في مسألة أهل البدع والأهواء هل هم ممن يعني يكفرون ببدعتهم أو لا يكفرون ببدعتهم فيكونون تحت المشيئة إلى غير ذلك. لكن الحاصل من ذلك أنه إذا فسرنا أن هذا الكوثر أنه في الجنة، ثم كيف يختلج العبد منهم، مع أنه إذا فسرنا ممن يختلج يعني عمن يرد الحوض فيختلج أن ذلك مستحيل أن يكون من أهل النفاق وأهل الردة، لأن أهل النفاق وأهل الردة لا يتجاوزون الحوض فضلا عن أن يدخلوا الجنة ثم يحال بينهم وبين الحوض. سيأتي شيء من الجمع من كلام الشارع رحمة الله تعالى عليه وكذلك وجه حل هذا الإشكال. قال ولفظه، قال ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض، هنا صرح بأنه حوض، ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله، أي باقي حديث مسلم مثل السابق. قال ومعنى ذلك، ها هنا حل هذا الإشكال، ومعنى ذلك أنه يشخب، يشخب بمعنى يسيل، أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. يعني هذا هو وجه الجمع، أن الكوثر يشخب فيه ميزابان يصلان إلى ذلك الحوض الذي يكون في الموقف، الذي يكون في الموقف. فهذا الحوض فرع عن ماذا؟ عن الكوثر، فرع عن الكوثر، فأطلق على ذلك بأنه حوض، فأطلق على ذلك الحوض بأنه نهر الكوثر من ذلك للعلاقة الموجودة، وهو أن هذا الحوض فرع عن الكوثر، فأطلق على هذا الفرع الذي هو الحوض بأنه كوثر، لأن هذا الحوض له هذا المصدر، وهذا المصدر إنما هو من الكوثر، فأطلق على الفرع ما أطلق على الأصل، فأطلق على الفرع، ما هو الفرع؟ الحوض، أطلق عليه اسم الأصل وهو الكوثر، والله تعالى أعلم. قال ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات أي في الموقف قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.